أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. فالأعظم قد كان يتيما فالأعظم قد كان يتيما فالأعظم قد كان يتيما فالأعظم قد كان يتيما ورسول الرحمة قد سمي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. فالأعظم قد كان يتيما ورسول الرحمة قد سمي. علمت ألاقي أيامي، علمت أحقق أحلامي. لا يمنع يتم ذا عزم أن يمضي في ركب عظامي. علمت ألاقي أيامي، علمت أحقق أحلامي. لا يمنع يتم ذا عزم أن يمضي في ركب عظامي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. فالأعظم قد كان يتيما ورسول الرحمة قد سمي. أصدق في قولي وفعالي، فالصدق لدي هو الغالي. أصدق في قولي وفعالي، فالصدق لدي هو الغالي. وألازم أدبي في نهجي كي أرقى لمقام عالي. وألازم أدبي في نهجي كي أرقى لمقام عالي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. أنا فاقد أبتي مع أمي ويتيم أفتخر بيتمي. فالأعظم قد كان يتيما ورسول الرحمة قد سمي. مجتهداً أحياك حياتي وأحسن